في عبد الله عنك، صليت المغرب، رحت على سيارة أنا ويا ربع مني، وجبعنا وقت المغرب وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا نصلي استني على جدود، صليت ويا صليت، بعدين ذكر علي إني ماني على وضوء ماني بجدود، بعدين عقب ما رجعت على البيت أنا توضيت وصليت، وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة، لا تصلي لنا حتى يجب المغرب عليك وصل، وانا عصيتهم وصليت، تجددت وصليت المغرب. احسنت واخطاوا. احسنت واخطاوا. اللي قال لك انه انا صلاه الا المغرب الاخر ما بين وقتين صلاه هذا غلط، واذا صليت مع الناس ثم ذكرت انك على حدث تأتيها بالحال، والله تأتيها بالحال. هذا من نام عن الصلاة الربع اللي صلى أو نفسها فليصليها إلا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك على صوت، وقال واقيم الصلاة الذكري، الحاصل أن الإنسان إذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر الصلاة، توضأ يبادر، أو استيقظ وقد خرج الوقت يبادر يلا يصلي ولا يأخر ولا يأجل. لكن المسافرون إذا حضر وقت المغرب والسيارة مسافرون الأفضل ما ينزلون، الأفضل يأجل المغرب ما عليك، هذا الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل دخول المغرب أجل المغرب إلى بعد العشاء، وإذا ارتحل قبل الزوال أجل الظهر إلى مع العصر، يعني معرفة مع العصر. وهكذا المغرب إذا ارتحل الإنسان من مكانه على السيارة أو على الدابة قبل الغروب يأجل بس المغرب، ما يقول ينزلوا قبل المغرب، لا يأجلها مع العشاء، هذا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.